أبلم موجود في الأسماء وموجود في الأفعال هذا الوزن، يقابلها في الأفعال ما سمعته، هذه التي هي إثمد وإسمع وأبلم، يقابلها اضرب اذهب اكتب الأفعال، فهو موجود في الأفعال وفي الأسماء لكنه يغلب في الأفعال، يغلب هذا الوزن في الأفعال. فإذا وجد اسم فيه هذا الوزن الذي أشرنا إليه افعل افعل افعل افعل تمنعه من ايش؟ من الصرف بقيد وجود ايش؟ العلمية، لابد من وجود العلمية، ما هو كل اسم تجد على هذه الأوزان تمنع من الصرف، لا، هذا الوزن يمنع الصرف مع العلمية وزن الفعل. فإذا معنا ثلاثة أوزان إذا وجدت في الاسم مع العلمية منع من الصرف. الوزن الأول أنه يأتي على وزن خاص من الأفعال لا يوجد الأسماء البتة، كالذي سمعتم فعل وفعل وانفعل واستفعل وتفاعل، هذه خاصة بالأفعال ما هي موجودة في الأسماء، فإن وجدت في الأسماء فهي منقولة عن فعل في الأصل. الوزن الثاني الذي يمنع الصرف يكون مشتركا بين الأفعال وبين الأسماء ولكنه يغلب في الأفعال، يغلب في الأفعال كوزن افعل وافعل وافعل، هذه الأوزان مشتركة بين الفعل وبين الاسم لكنها غالبة في الأفعال. طيب، الوزن الثالث أن يكون مشتركا في الأفعال وفي الأسماء ولكن الفعل أولى به، وهي موجودة على السواء، لكن الفعل أولى به لأن فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم، أحمد تغلب يشكر نرجس نضرب، فهذه الأوزان موجودة في الفعل وفي الاسم على السواء، لكن الفعل أولى به، أولى بهذا الوزن لأن الزيادة الموجودة تدل على معنى في الفعل، أحمد ربي يدل على معنى وهو التكلم، وكذلك نضرب زيدا يدل على معنى وهو التكلم، المتكلم معه غيره أو نفسه أو وحده يعظم نفسه، وهكذا أيضا يكتب القبيلة الفلانية تغلب القبيلة الأخرى، القبيلة الفلانية تغلب القبيلة الأخرى، فهذا يدل على معنى وهو الغيبة تغلب هي، وهكذا الياء أيضا تدل على الغيبة. حاصل هذه الأوزان مشتركة بين الفعل وبين الاسم ولكن الفعل أولى به، أولى بهذا الوزن لأن الزيادة تدل على معنى فيه تكلم أو خطاب أو غيبة، تدل على معنى تكلم أو خطاب أو غيبة، أنت تفعل كذا وكذا، أنت تفعل هذا خطاب، هو يفعل كذا وكذا هذا غيبة، أنا أفعل تكلم نحن نفعل كذلك، فهذا الوزن مشترك بين الأسماء وبين الأفعال وليس أحدهما أغلب فيه، ليس أحدهما أغلب فيه، ولكن الفعل كان أولى به لأن هذه الزيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. فعلى هذا إذا وجدت اسما على شيء من هذه الأوزان الثلاثة منعت من الصرف، منعت من الصرف مع وجود العلمية. هذا خلاصة درسنا السابق. قال بعض المعاصرين قد أنكر بشدة العلل التي يذكرها النحاة في الاسم الذي لا ينصرف والأسماء المبنية وغير ذلك من أكثر العلل وغير ذلك من العلل، حتى قال إنها خيال وفلسفة جدلي، هذا عنده شطط، كيف نضبط القاعدة إلا من النحاة، خيال وفلسفة جدلي، هذا عنده تنقع، بعضها نعم تكلف فيها، بعضها فيها تكلف واضح، لكن هؤلاء أصحاب الفن، وينبغي للشخص أن يعتمد أهل الفن في فنهم ولا يعترض عليهم في الغالب، أصل أنهم أهل الفن وأهل الخبرة، كما أنك تذهب إلى الطبيب تسلم له عندك مرض في بطنك قلت والله صدق في بطني وربما في رأسي، قال لك في بطنك قلت في بطني، كيف تنكر على هؤلاء الذين هم تفرغوا للفن هذا، تفرغوا لهذا الفن ثم تقول لا هذا ما هو صحيح، هذا صحيح. فأهل الفن يعتمدون في فنهم، وما نعلم أحد أحدا أنكر عليهم هذا الإنكار وأن خيالات فلسفة ما في أحد. أمضوا على ما هي، والذي هو خطأ خطأ في التكلم، نهينا عن التكلف، الذي هو خطأ خطأ، ومع ذلك يجاريهم الشخص يجري بعدهم، لأن هذا فن وعلم من العلوم، وهم أهله، وهم قد تفرغوا به أو تفرغوا له وقعدوا له القاعد، يؤخذ عنهم كما تأخذ عن أهل المصطلح فنهم وغير ذلك. ولا تقول هنا إيش الدليل، هنا التقليد جائز، قلد يا أخي امشي، ولا تتعب تريد نفسك سيبوي عصرك تتعب، قلد ودعمم على أول صحاب صنعاء ومشي، قلد هنا الحمد لله قالوا كذا وقل قالوا كذا الجماعة، امشي بعدهم تريد نفسك محقق بالنحو. قال رحمه الله، قال والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل، وهذا أيضا نوع آخر يحتاج إلى علمية في منع الصرف، وهو الاسم الأعجمي، فإنه لا يكفي أن يكون الاسم أعجميا فحسب، لا بد معه من علمية، فإن ديباج ينصرف، فإن ديباجا ينصرف، وهو نوع من الحرير وهو أعجمي، لكن ما معه علمية، فتقول اشتريت ديباجا أي حريرا، فلا بد معه من علمية هذا الاسم الأعجمي، فإن خلى عن العلمية صرف، لأن نحن الآن بصدد الكلام على الأسماء الممنوعة من الصرف التي تحتاج إلى علمية، وليست تمنع من الصرف حيثما وجدت علمية أو نكرة، هذا تقدم 6 أصناف، لكن هذا يحتاج إلى علمية، ومنه الاسم الأعجمي، ويشترط فيه أن يكون أكثر من 3 أحرف، هذا الاسم الأعجمي العلم الذي يمنع من الصرف يشترط فيه أن يكون أكثر من 3 أحرف، فإن كان ثلاثيا صرف، إنا أرسلنا نوحا، إن فيها لوطا، إلا آل لوط، فهو يصرف مع أنها أسماء أعجمية وأعلام، مع أنها أسماء أعجمية وأعلام، لكنها تصرف لفقد الشرط، وهو أنها ثلاثية، ويشترط في الاسم الأعجمي أن يكون أكثر من 3 أحرف، أو يكون ثلاثيا محرك الوسط، أو يكون ثلاثيا محرك الوسط، مثل شتر، جاء شتر ورأيت شتر ومررت بشتر، هذا ثلاثي، لكنه لما حرك الوسط قامت حركة الوسط مقام الحرف الرابع، مقام الحرف الرابع، فعلى هذا يمنع من الصرف. أما إذا كان ثلاثيا وساكن الوسط نوح نوم، وهذا المدبر حقهم بوش، مدري بوش، هذا بوش يصرف، هذا تقول قال هذا الفاجر بوش كذا وكذا، فيصرف، وهم إن شاء الله بإذن الله مصروف إلى جهنم، فنعم هذا يصرف. فيشترط في الأعجمي أن يكون ثلاثيا أو ثلاثيا أكثر من 3 أحرف، أن يكون أكثر من 3 أحرف أو ثلاثيا محرك الوسط، هذا شرط مهم في الاسم الأعجمي. فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط صرف كما جاء القرآن بذلك، وسمعت الآيتين إنا أرسلنا نوحا، وهكذا إلا آل لوط، إن فيها لوطا، فهذان اسمان أعجميان نوح ولوط. وأما هود فمنهم من قال أعجمي ومنهم من قال عربي، وبعض المحققين على أنه عربي، اسم عربي هود وليس بأعجمي، وهو مصروف سواء كان عربيا أو أعجميا، فإن كان أعجميا فصرف لأنه ثلاثي، وإن كان عربيا ما في إشكال، ما في إشكال، صرفه كصرف محمد وشعيب من الأسماء العربية، كصرف محمد وشعيب وصالح، فهذه متفق على عربيتها، محمد وشعيب وصالح، وما عدا ذلك متفق على عجمته من أسماء الأنبياء إلا هودا، إلا هودا، هذه الثلاثة متفق على عربيتها، وما عداها متفق على عجميتها إلا هودا، ففي خلاف بين أهل اللغة، فمنهم من يقول عربي ومنهم من يقول أعجمي، والله أعلم. والأقرب عندهم هم أنه عربي هود، فهذا بارك الله فيكم بالنسبة للاسم الأعجمي الذي يمنع من الصرف شرطه أن يكون أكثر من 3 أحرف. وأما مثاله ممنوع من الصرف كقوله سبحانه وتعالى: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هذه كما ترى دخلت عليها إلى حرف الجر، وهي مجرورة وعلامة جرها الفتحة، لأنها ممنوعة من الصرف. المانع لهم الصرف العلمية والعجمة: إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. من كان عدوا لجبريل: يا بني إسرائيل. كل هذه أعجمية. على الملكين ببابل: هاروت وماروت، بدلان من مجرور. على الملكين، هذا المبدل منه، هاروت وماروت، ببابل هاروت وماروت، وهما بدلان المجرور، مجروران على من جرهما الفتحة نيابة عن الكسرة. إن يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج، ولم يقل يأجوجا ومأجوجا، لأنها أعلام وأعجمية ممنوعة من الصرف. مانع لها من الصرف العلمية والعجمة. فهذا هو بالنسبة لهذا النوع الذي يمنع الصرف، وهو الاسم الأعجمي مع توفر العلمية فيه، فإن خلى من العلمية صرف، مثل ديباج هذا منصرف لأنه ما في عجم، ما في قصدي علمية، فيه عجمة نعم، أما العلمية ما هي فيه، فهو كما تعلمون يسمى به أو نوع من الحرير، نوع من الحرير. قال رحمه الله: في شيء في هذا؟ وهكذا الاسمان حين ركبا تركيب مزج نحو معد كريبا. وهكذا أيضا يحتاج إلى علمية الاسمان إذا ركبا، أي المركب تركيب مزج، لأننا عندنا تراكيب كثيرة، لذلك قال: إذا ركبا تركيب مزج، فإن تراكيب كثيرة، تركيب مزجي وتركيب إضافي وتركيب إسنادي، تركيب إسنادي. فالمقصود هنا هو التركيب المزجي، هو الذي يمنع من الصرف، أما الإضافي يصرف الاسم معه: جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، فالاسم الأول الصدر الأول منه يصرف لأنه مضاف. لكن المقصود بالاسم هنا الممنوع من الصرف المركب هو الذي ركب تركيب مزج، وهو كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة. هذا تعريفه، ضابط المركب المزجي: كل كلمتين امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة، غير مختوم بوي، غير مختوم بوي. وإن شئت قلت في ضابط الركب المزجي: كل اسمين جعل اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد. كل اسمين جعل اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد بتنزيل ثانيهما من الأول منزل التاء التأنيث في الإعراب. بتنزيل ثانيهما من الأول منزل التاء التأنيث في الإعراب على العجز، وما قبله ملازم، وما قبله ملازم لحالة واحدة وهي الفتح. إلا معتلا، إلا إذا كان معتلا نحو معدي كرب فإنه يسكن، نحو معدي كرب. هذا ضابط جميل: كل اسمين يجعل اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد، ما هو بالإضافة ولا بالإسناد. عبد الله أو سميت رجلا زيد القائم، سميت رجلا زيد القائم، هذا جعل اسما واحدا لكن بالإسناد ولا بالإضافة، عبد الله عبد الرحمن. بتنزيل ثانيهما، وهو الجزء الثاني من التركيب، حضر موت، حضر موت. بتنزيل ثانيهما من الأول، من حضر منزل التاء التأنيث، وتاء التأنيث تعلمون أن الإعراب يكون يعني إيش، قصدي ما قبله يكون مفتوحا ما قبلها يكون مفتوحا. فنزلت الثاني منزل التاء التأنيث من الأول ففتحت الأول، وتاء التأنيث كذلك فاطمة خديجة، فهذا لما نزل ثانيه منزل التاء التأنيث فتح الأول، كما هو الحال بتاء التأنيث، فإن ما قبلها يفتح، ما قبلها يكون مفتوحا. وهكذا أيضا المركب المزجي، فإن الثاني منزل من الأول منزلة تاء التأنيث، فإذا الأول سيفتح سيأخذ حكم تاء التأنيث، فإن ما قبلها يفتح. فكذلك أيضا هذا الجزء الثاني الذي نزل منزلة تاء التأنيث فما قبله يفتح، واضح منزلة تاء التأنيث. وبما سمعت في الإعراب أيضا في ملازمة الأول حالة واحدة، ملازمة الأول حالة واحدة وهي الفتح، إلا إذا كان معتلا فإنه يسكن مع ذي الكرب، فهذا هو الذي يمنع من الصرف من أنواع التركيب، وهو المركب تركيب مزج، فخرج الإضافي والإسنادي فإنهما يصرفان، وإن كان أعلاما مثلا سميت رجلا زيد القائم تصرفه، أو كذلك عبد الله، أو غلام زيد جعلته علما، غلام زيد جعلته علما يصرف، لأن فيه تركيب إضافي، وهذا التركيب الذي يمنع الصرف أو يمنع الصرف هو التركيب المزجي، وهو ما سمعته بالضابط، كل اسمين جعل اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد، كل اسمين جعل اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد. مثال ذلك ما ذكر نحو مع ذيك ربا هذان، وهكذا الاسمان حين ركبا تركيبا مزج نحو مع ذيك ربا، فتقول جاء مع ذي كرب، مع ذي كرب، ورأيت مع ذي كرب، ومررت بمع ذي كرب، وهكذا حضر موت، هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، وسافرت إلى حضر موت، وهكذا بور سعيد، سافرت بورا سعيدا، ونظرت إلى بورا سعيدا، وهذا بور أو بورا سعيد، هذا بورا سعيد، فممنوع من الصرف لأنه مركب بور وسعيد، بور وسعيد، هذه جعلت كلمة واحدة، جعلت كلمة واحدة، وصار هذه المعرفة على شيء معين في بلاد مصر، وقال له بور سعيد، مثل حضرموت صارت على قطر معلوم من بلاد اليمن وقال له حضرموت. فإذا في التركيب المزني الإعراب يكون على الجزء الثاني، أما الجزء الأول فيلزم، إيش الذي يلزم الجزء الأول لأن الثاني منزل منزلة التأنيث؟ يلزم الفتح، إلا إذا كان معتلا فيسكن، مثل معدي كرب قاضي خان، قاضي خان، معدي كرب قاضي خان، هذا مركب قاضي خان، وهذا عند العادم تجد الاسم هذا في الهند أو في غير الهند، قاضي خان، خصوصا خان هذا أكثر في الهند، خان خان، أدري ليش يحبون خان هذا. نعم هذا هو حاصل درسنا هذا، هذا ممنوع من الصرف. وهكذا الاسمان حين ركب تركيب مزج نحو مع ذي كربا. طيب أظن جاء الوقت، لو كنا نريد ننتهي بقي معنا بيتان. سيبويه مركب تركيب مزج منصرف أو ممنوع من الصرف؟ ما منصرف يقول الأخ، كيف ماذا قال؟ مبني أحسنته، هذا ما يدخل الصرف ولا عدم الصرف، الصرف يدخل وعدم الصرف المعربات، ما هذا مبني، جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، هذا لا يقال منصرف ولا ممنوع من الصرف، هذا مبني، الصرف وعدمه إنما يدخلان الأسماء المعربة للمبنيات. وهناك من يجريه مجرى حضرموت فيعربه، يعربه يقول جاء سيبويه، ورأيت سيبويها، ومرت بسيبويها، يمنعه من الصرف، فيه لغة أن مجرونه مجرا ممنوع من الصرف، لكن المشهور فيه أنه مبني. جاء سبويه، رأيت سبويه، مربت لسبويه، فهذا مبني، هذا الأصل فيه الأصيل. طيب مقاضي خان ماله فارسية، ايش معنى ايش خان؟ معنى اغرى ما شاء الله. يقول الأخ هذا من الأسماء الفارسية، قاضي خان، أحسنت. المهم وجدته مركبا وهو علم منعته من الصرف، مركب تركيب مزج، خلطتا كلمتان أو خلط كلمتان وجعلتا كلمة واحدة، الثاني نزلت من الأول، الأول منزل التأنيث، ولذلك لزم الفتح كما هو حال تاء التأنيث، الأول يلزم الفتح. إلهنا سبحانه. Thank you.